من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 65 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية على وجه العموم، ونحن نتحدث عن الدار الآخرة والإيمان باليوم الآخر على وجه الخصوص. وحديثنا عن علامات الساعة بوجه أخر. سبق الكلام في الدرسين السابقين عن علامات الساعة، فأشرنا إلى بداية هذه العلامات حيث ما ظهر منها. أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها انشقاق القمر، وثالثها موت النبي صلى الله عليه وسلم، ورابعها تحديد مدة الخلافة ب30 عاما ثم تكون ملكا ورثيا ثم تكون حكما جبريا نعيشه ويعيشه العالم معنا، والعالم ينتظر خلافة راشدة على نهج النبوة لما تظهر بعد. ومن علامات الساعة التي ذكرناها ما وقع بين المسلمين من فتن باقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة، وكثرة الهرج الذي هو القتل القتل، وظهور نار في أرض الحجاز أضاءت أعناق الإبل ببطن الشام، وغربة الإسلام، وافتراق الأمة على 73 فرقة، ووجود شر يقع من بعد خير كالدعاة الذين يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته، وشر أشد من ذلك دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وذكرنا من علامات الساعة أنه مع غربة الإسلام يجدد الله لهذه الأمة أمر دينها على رأس كل 100 عام، ومع غربة الإسلام لن تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ومن علامات الساعة رفع العلم بقصد أرواح العلماء وفتو الجهل وانتشار القلم وفتو الزنا وشرب الخمر وقلة الرجال وكثرة النساء حتى تصل النسبة إلى 1 لـ50 حتى يكون لـ50 امرأة قيم واحد. وذكرنا من علامات الساعة ما وقع في الأمة من ابتلاءات تمثلت بظهور الفاحشة وانتشار الطاعون والأوجاع وكثرة الأمراض بسببها ونقصان الكيل والميزان ومقت الناس حقوقهم وسوء المعاملات. ترتب على ذلك الأخذ بالسنين أي الفقر وشدة المؤونة أي غلاء الأسعار وجور السلطان. وأن أناسا كثيرين من المسلمين يمنعون زكاة أموالهم لذا يتسببون في القحط والجذب. ولولا رحمة الله التي أرادها بالبهائم لولا البهائم لم ينفض. ومن هذه العلامات أن المسلمين ناقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم فسلط إسرائيل على العرب وسلط أمريكا على العراق وسلط الصين على البوسنة والهرسك ثم على كوسوفا. ولو أردت حقيقة الأمر علمت أن السبب الرئيسي فيما يقع لهذه الدول وتلك الأمم إنما هو نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يظلم ربك أحدا. ومن علامات الساعة هجران الحكم بكتاب الله ويترتب عليه وجود بأس شديد بين الأمة. وذكرنا من علامات الساعة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صنفين لم يرهما من هذه الأمة: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كاسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وآخر ما ذكرناه في علامات الساعة في المحاضرة السابقة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ادخل الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى طريقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور واتخذت المعازف والقينات ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلا وخسفا ومسقا وخسفا وآيات تتتابع كنظام بان انقطع سلكه فتتابع. هذا وقد بدا واضحا أن 15 خصلة التي ذكرت في الحديث قد ظهرت كلها وما ترتب عليها من محن فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخطفا ومخا. كل ذلك قد ظهر ولم تبق إلا وخطفا، فهذه التي لما تظهر وهي ثانية العلامات التي لم تظهر، أي الأولى خلافة الراشدة والثانية هذه المحنة المتمثلة في أن قوما عرفوا بالشذوذ الجنسي ثم نشروا ذلك وأحلوه أو استحلوه وفتت فيهم تلك الفاحشة إلا قذفهم الله بالحجارة كما قذف قوم لوط. ونتابع الحديث عن علامات الساعة إذ يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى صلاته ناداه رجل متى الساعة فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهر وقال اسكت حتى اذا اسفر اي اسفر الفجر رفع صلى الله عليه وسلم طرفه الى السماء فقال تبارك رافعها ومدبرها ثم رمى ببصره الى الارض فقال تبارك داعيها وخالقها ثم قال اين السائل عن الساعه فجث الرجل على ركبتيه فقال انا بابي انت وامي سالتك فقال صلى الله عليه وسلم ذلك عند حيف الائمه وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر وحتى تتخذ الأمانة مغنما والصدقة مغرما والفاحشة زيادة فعند ذلك هلك قومك. الحديث هنا ذكر بعضا من علامات الساعة فقال ذلك عند حيث الأئمة الحيث هو الجور أي عند جور الأئمة عند جور السلاطين فتلك علامة لا تحتاج لكفح ذلك عند حيث الأئمة وتصديق بالنجوم الذين يصدقون المنجمين ويذهبون إلى العرافين الذين يحسبون لهم حسابات عن طريق علم النجوم أو التنجيم والذين يقرؤون في كل يوم حظهم في الصحف أنت والنجوم حظك اليوم سواء كان أسدا أو كان جروا أو كان ذلوا أو كان حوتا إلى آخر ما يكتبون اللي حظه الجرو واللي حظه الذلو واللي حظه الحوت والناس يقرؤون أنت والنجوم ويصدقون بعلم النجوم ويذهبون إلى المنجمين ويصدقون العرافين ويأتون السحرة والكهنة والمنجمين والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من كل ذلك يوم أن قال من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا وكذا أو منجما فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس ممن تلبس به جن ممن أصابه سحر ممن أصابته عين أثر فيه الحسد قد يذهب إلى دجال أو إلى ساحر أو إلى كاهن أو إلى قديس، الأمر لا يفرق كثيرا عنده، فهو يصدق بالنجوم ويعمل بالتنجيم، وذلك عند حيث الأئمة وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر، ظهور أقوام كذبوا القدر ولم يؤمنوا بالقضاء والقدر. وهذا قد ظهر في الأمة مبكرا منذ فترة ليست بالقصيرة، أي منذ 13 قرنا من الزمان مع نهاية القرن الهجري الأول، ووجد أناس يبحثون عن روابط العلم، فبدلا من أن يهتدوا ضلوا، فإذا بهم يقولون القضاء والقدر من عند الله، الخير والشر من عند الله، الحسنة والسيئة من عند الله، فإذا بهم لا يفهمون الأمر صوابا، فكذبوا بالقدر وأنكروا أن يكون الله جل وعلا خالقا لأفعال العباد. وراحوا يقولون بل العبد يخلق أفعاله بنفسه ويفعلها بإرادته، والله لا ينكر القدر، وأكثر الحديث من عنه وهم الذين عرفوا بالقدرية لقولهم لا قدر والأمر ألف، لا قدر أي ليس هناك قدر ولا علم سبق أو تبصر، وإنما العبد يخلق أفعاله بنفسه ثم يعلمها الله عز وجل، لكن الله لم يخلق فيه القدرة على الخير والشر، لذا قالوا عبارتهم هذه لا قدر والأمر ألف أي مستأنف، فمتى فعله العبد علمه الرب وكتبه الملكات، وذاك كفر وضلال مبين والعياذ بالله. قالت به القدرية الذين كانوا طائفة من المعتزلة تناولوا قضية القدر فضلوا فيها وأضلوا فنفوا القدر، ولذلك رأينا من أركان الإيمان أن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، وللقضاء والقدر حديث مفصل يأتي في عينه إن شاء الله تعالى. وحتى تتخذ الأمانة مغنما، جاء في الحديث السابق وبينا معناه، الإنسان الذي يعطيك أمانة وتستغلها بدون أن تستأذنه، والصدقة مغرمة، الزكاة غرم ودين وهم ثقيل على الإنسان لا يريد أن يزكي ولا أن يتصدق، والفاحشة زيادة، زيادة أي كماليات، يصبح من كماليات الأمم المتحضرة أن تكون فيها الفاحشة، مع قسو الفاحشة وانتشارها والإعلان عنها يصبح الأمر من الكماليات، كما أن الرجل يقتني ثلاجة أو يقتني فيديو أو يقتني قنوات فضائية، يقتني صديق، يقتني زوجة صديق فيما عرف بشيوعية النساء، أو ما عرف بتبادل الزوجات، وهو أمر تعرفه أوساط معينة في البلاد هنا وهناك، فتتخذ الفاحشة زيادة، يعني يصبح أمر الفاحشة من الكماليات، والكماليات تأتي عليها فترة وتصبح من الأساسيات، كما تسمع عن إنسان يقول لك الثلاجة في البيت ما هي كمالية، هذه أساسية، سيارة ملكة مالية، هذه أساسية. الفيديو والتلفزيون والقنوات الفضائية والذكش من غير ذكش. إذن والفاحشة زيادة معناه أن قوما يستحلون الفاحشة ويتبادلون الزوجات ويرون ذلك من الكماليات، يغيرون فيما بينهم الزوجات كما يغيرون السيارات أو كما يغيرون البدل. قال ذلك عند حيف الأئمة وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر، وحتى تتخذ الأمانة مغنما والصدقة مغرما والفاحشة زيادة، فعند ذلك هلك قومك. فإذا اجتمعت هذه العلامات كان هلاك الأمم والعياذ بالله تعالى. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فهلاك الأمم بسبب الذنوب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكل أمة وكل قرية وكل مدينة فتت فيها المنكرات دون أن تجد من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، فوعد من الله مسبق لا يتخلف بأنه لا بد من هلاكها. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا، كان ذلك في الكتاب مذكورا. ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات الساعة فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. في هذه الأمة خسف وقد وقع، ومسخ وقد بدأ، وقذف ولما يقع. فقال رجل من المسلمين: ومتى ذلك يا رسول الله؟ أي متى تكون هذه الهلكة؟ ومتى تكون أنواع العذاب هذه؟ قال: ذلك عند أمور تقع في الأمة، منها إذا ظهرت الخيال، أي إذا ظهرت المغنيات وظهر المغنون، إذا ظهر المغنون وظهرت المغنيات. فهم لم يظهروا عندنا فقط، بل ظهروا من الكثرة بمكان، فهم من الكثرة أكثر من الهم على القلب، لدرجة أنهم ربما لا يجدون كلاما يقولونه، فإذا بهم يفننون في كلام ساقط يغنون به، وهو كل غناء على طريقة البول، كل عند العرب صبون، يعني كأنه الكلام خلص عشان واحد يغني الزح الدحب، وفي نفس تسمع ونفس تشتري الشرايط دي. المهم قال: إذا ظهرت القيان والمعاد تنوعت وصارت أشكالا وصنوفا وألوان، وشربت الخمور وقد شربت. وإعلامنا في أفلامنا يروج للخمور في كل فيلم ففي كل بيت بار، حتى يصير أمر الخمور شيئا عاديا، تشرب الخمور بغير اسمه. إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. ويقول صلى الله عليه وسلم في ذكر علامات الساعة: بادروا بالموت. إمرة السفهاء وكثرة الشرب وبيع الحب واستخفاف الذمم وقطيعة الرحم ووجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وإن كانوا أقل منهم فقها. بادروا بالموت أي من كثرة الفتن يتمنى المسلم الموت. وهذا فسره حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. في رواية مفسرة لها: وذلك لما يراه من كثرة الفتن. وهو الذي قاله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فقوله عليه الصلاة والسلام بادروا بالموت ترهيب من أمر الفتن وتحذير، وإلا فالأمر أو الحكم معلوم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فلعله إن كان مسيئا أن يتوب أو أن يستعصب، وإن كان محسنا أن يزداد. إذا كثرت الفتن على الإنسان وخشي منها قال اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قاعدة عامة لكن لها استثناءات. ومن استثناءاتها ما قاله أحد الصحابة: إني أريد أن أقول ما قال لو ما أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يخرج في الناس المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. إذا هذا هو الاستثناء. الاستثناء هذا وارد مع المهدي كما أنه ورد مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حيث جاء بعد فترة عمها ظلم الأمويين، ثم حقق عمر ابن عبد العزيز العدل في خلافة تحاكي خلافة الراشدين، ثم عادت الأمور إلى ما فيها من شر أو خير فيه دخل. بادروا بالموت إمرة السفهاء. إمرة السفهاء والسفيه هو الذي ينبغي أن يحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف. إمرة السفهاء وكثرة الشرط تجمع على شرط. وذاك بدا في الناس من قديم لكنه فاق حده في الحديث. في وقت عرفنا دولا لا تمتلك جيشا وان كانت تمتلك الالاف من الشرط، دول لم تؤسس جيشا يدافع عنها ويذود عن حماها وبلادها ولكن الشرط فيها لا يعدون، او ان شرطة في بلادنا كانت تضاهي جيشنا وبعد معاهدة سلام كان العد التنازلي على الجيش والعد التصاعدي على الشرطة وكثرة الشرط وبيع الحكم. أناس يبيعون الحكم، أناس يبيعون قضاياهم، أناس يمكن أن يساوموا على أمر بلادهم وقضاياهم. هذا وفي الناس أمثلة واضحة لكل ذي عينين أو لمن يتابع أخبار الدنيا كيف كانت قضية فلسطين مثلا واستخفاف الذمم. قوم يستهينون بأمر أهل الذمة وبالذمة عموما، فهم لا يرون أن الذمة من العهد وأن العهد يجب الوفاء به، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فيستخف بأمر الذمة والملة وبأهل الذمة وأهل الملة، ولا ترى أو لا يرى للإنسان ذمة ولا يراعى له حرمة. والمسلمون يستخفون بأهل ذمتهم وأهل الذمة لا يراعون أهل ملتهم لأنهم يرون أن لهم ظهرا يحميهم، ومن كان له ظهر لا يضرب على بطنه، فلذا يقع الاستخفاف بالذمة من الناحيتين. وما ذاك إلا لبعد الناس عن الدين وغياب شرع رب العالمين. واستخفاف الذمم وقطيعة الرحم، قطيعة الرحم، من من الناس الآن في ظل المشاكل والمشاكل والأسفار والهجرة وتنام الأوطان يصل رحمه إلا من رحم ربه؟ كم تسمع عن إنسان يتشاجر مع إنسان آخر فلا تنتهي المشاجرة إلا في قسم الشرطة ومع استخراج البطاقات يشترك الطرفان في الاسم الثالث، أي أن الذي تشاجر مع الآخر كان ابن عمه ولا يدري. وذاك مثل يدلك على قطيعة الأرحام وكيف وصل الأمر في هذا الشرط إلى أمر خطير ولا يزال يزداد خطورة ما بين عام وعام وحين وحين إلا وقطيعة الرحم تزداد عاما بعد عام وحينا بعد حين. ووجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وإن كانوا أقل منهم فقها. والحديث يعني من يقال عنهم صيطي، الشيخ الصيط، ولعله بلغ مبلغا وصل به الى الاذاعه او التلفزيون فصار قارئ الاذاعه او قارئ التلفزيون فصار القارئ الشهير ليلته بالشيء الفلاني، يعطى كذا فيستقله. وما أدراك ما كذا؟ وإن كانت كذا تختلف من شخص لشخص ومن قارئ لقارئ ومن رجل في الإذاعة والتلفزيون عن آخر ليس كذلك، أو هذا له صوت حسن أو له نفس طويل أو يقرأ بالقراءات أو أنه خلفه بطانة تشجع وتحمل، فهي ليلة يسمونها ليلة ليلة مغمسة، مغمسة غير الليلة الحاضرة. الليلة الحاضرة الشيخ يقرأ قراءة واحدة برواية واحدة أو بقراءة واحدة، وما يجيبش معاه الجماعة إلا فدي تبقى حاف من غير غموض، إنما عاوزها ليلة شعشعة وملعلعة، يجيب معاه الهزيفة وهو يقرا بالسبعة، ويمكن يدخل على العشر، وجايز يجيب الأربعة التانيين الشاذين عشان تبقى المسألة ولا الشيخ عنك. فالحديث يعني هؤلاء وجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به. لذلك الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الهاتف الله بسم الله الرحمن الرحيم الله يفتح عليه آية أيوة من ثاني للذهاب قل ندخل في الجد غزنا غزي نعنتنا بس أيوة كده أخي الشغل ولا بلاش أيوة يا سيدي ما أقول له أيوة يا ست ما هو ما هي المسألة أغاني ما هي المسألة ملاهي ما الله فين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله ده مش عاوز الشيخ يشعل كده وتبقى العملية الليلة حلوة، وبالذات لما يبقى يعني شيخ من القراء الكبار وعامل ليلة 40 ولا حلية والحزن راح خلاص، لازم التشجيع يبقى يعني ولا تشجيع الأهل والزمالك. ما يقدمونه للناس يتخذون القرآن مزاميرا يقدمونه للناس يلهونهم به وإن كانوا أقل منهم فقها. فقه ما فيه أضرب لك مثل حصل معايا أنا شخصيا وأنا في شهر رمضان الماضي، وقلت لي أروح أمريكا، والقارئ اللي جاي على المسجد قارئ في الإذاعة والتلفزيون يجي يصلي ما يحسنش الصلاة، صوته حلو ونعم وجاي مبعوث. وشوف بقى لما يطلع من مصر لأمريكا شوية شباب من اللي هم اللي انتوا عارفينهم قالوا لا الا ما يصلي بينا خالص. قلت لهم حل لكم المشكله انا اصلي العشاء وخلوه يصلي التراويح. قالوا انا وقفوا ليله وسكت ابدا ما يصليش خالص. في حديث خاص بيني وبين الشيخ القارئ بقول له الحكايه، طبعا هو تعالى بقول له تصور انهم يبعدوني عن الامامه وبينحوني عنها، وحتى العصر العوزة رابع بالتراويح مش عاوزينه ولا حد بيشجعني ولا حاجة خالص. شوية عيال كده تقول شي مقفلين. قلت له طب ما المشكلة أنا سمعت إن أنت يعني في شوية مشاكل طبيعية. قال لي شوف حكاية الفقه دي أنا معرفش بيها حاجة خالص. انا اعترف لك بالحق ما اعرفش حاجه خالص بالفعل، انما هو ما شاء الله شوف ضوطي. ووجود فئه يتخذون القران مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وان كانوا اقل منهم فقه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، كانك تعيش بيننا تحكي حالنا. بادروا بالموت، امره السفهاء وكثره الشرف وبيع الحكم واستخفاف الذمم وقطيعه الرحم ووجود فئه يتخذون القران مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وان كانوا اقل منهم فقها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أو في المساجد. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. مسجد عيلة فلان أكبر من عيلة فلان، ومسجد عيلة فلان مزخرف ومزركش وفيه سجاد عجل. يتباهى الناس بالمساجد، في القرى مثلا فلان بنى مسجد او عيلة فلان بنوا مسجد، طب والله لنبني مسجد اديه مرتين على الاقل، وان كانوا بنينه من كذا نبنيه من كذا. بس تباهي الناس بالمساجد وتشييدها بعلو مبانيها بما لا حاجة إليه مع زخرفتها مما يشغل المصلي في صلاته. فذاك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أو في المساجد. وفي المساجد تعني أنه ممكن الناس يتباهى بعضهم ضد بعض في المساجد، كل واحد يتباهى على الثاني، يتباهى عليه بأمر من أمور الدين ولا أمر من أمور الدنيا الله أعلم. لكن هذا وذاك له في حياة الناس أمثلة، وممكن اثنين يتنازعوا على الإمام ولا لا تصلي إمام قدام إزاي إزاي، وأنا راجل معايا دكتوراه وأنت تصلي بيه ينفع الكلام ده برضه؟ والثاني يقول له: إذا كنت أنا حافظ القرآن بالسبعة أنت ينفع تصلي بيه؟ وهكذا ممكن تكون دي برضه صورة من صور التباهي في المساجد. وعن أسامة بن زيد قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، أي على مكان مرتفع، فقال: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقح المطر. فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. وقد كان، وما مضى العهد الأول إلا ووقعت الخلافات والفتن. كانت معركة الجمل وصفين وتوالت الفتن في أمور تغيرت ومعاصي وقعت وحرمات انتهكت ومحرمات ارتكبت، ولا تزال الفتن تأخذ طريقها تصاعديا. ولنا مع الفتن وقفات أو وقفة نبين فيها الفتن، نسأل الله العفو والعافية سيما ما كثر منها في زماننا وما وقع وما سيقع. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن هذه الفتن: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يشرف لها تستكرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعد به. وبالفعل لما وقعت الفتن من سيدنا علي ومعاوية وأناس بلغهم هذا الحديث اعتزلوا الفتن وبرأوا أنفسهم من الخوض فيها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. من يشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعد به. فتن كفتنة حرب الخليج يوم أن قاتل العرب بعضهم بعضا، فمثل هذه الفتن ينطبق عليها هذا الحديث: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. من يشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعد به. وقال صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذه الفتن في زماننا نحن. قال صلى الله عليه وسلم لثوبان: كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعتها؟ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أمن قلة بنا؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقى في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال. وما تداعت الأمم على القرون الأولى، وإن كانت قد جرت بعد ذلك بصورة معينة، بمعنى جاءت تتار فأحدث شرخا عظيما في المسلمين وفي العالم الإسلامي، وكانت الحملات الصليبية المتكررة، لكن ما تحقق تداعي الأمم حرفيا لفظا ومعنى كما يتداعى الأكلة على قطعتها إلا في القرن التاسع عشر، القرن التاسع عشر الميلادي، وذلك عندما اجتمعت كلمة الأعداء على أن يتقاسموا الدولة الإسلامية، وأقاموا المخططات التي أفسدت كيان الدولة العثمانية حتى عرفت الدولة العثمانية بالرجل المريض، وقاموا عليها بأحد أفرادها ممن تظاهر بالإسلام وهو يهودي خبيث من يهود الدولمة يدعى مصطفى، وعجيب لهذه الأسماء في القديم والحديث، مصطفى وليس كذلك، وكمال وليس كذلك، مصطفى كمال أتاتورك. فحارب وانتصر وألغى الخلافة، وقام أعداء الإسلام فانقضوا على العالم الإسلامي فتقاسموه فيما بينهم كما يتقاسم أبناء الرجل شركته وميراثهم بعد وفاة أبيه. فتداعت الأمم على أمة الإسلام فيما تقرؤونه في التاريخ باسم الاستعمار، الاستعمار الأوروبي، الاستعمار وليس استعمارا بل كان استخرابا وكان احتلالا، لكن كلمة الاستعمار جاءت من العمار فهي محببة للنفوس، سيما أنها من مهام وجود الإنسان في الدنيا، فالله خلقنا في هذه الأرض كما قال واستعمركم فيها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعته، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير تضاهون المليار مسلم، تفوقون 1,000,000,000 مسلم، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينفث في الأرض، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم بعد أن كنا ننتصر بالروح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالروح بمسيرة شهر، ننزع هذا والأعداء لا يهابوننا لبعدنا عن ديننا، ويغلق في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يقول صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة: يتقارب الزمان وينقص العلم ويبقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله إيما هو؟ قال القتل القتل. يتقارب الزمان أي ترفع بركته، ترفع بركة الوقت، كما يقول الناس ما في بركة في الوقت، إنسان ما يصبح إلا ويمسي، ما يمسي إلا وقد أصبح، سيما وهو يريد أن يقضي حاجة أو أن يعمل عملا إلا ولا يجد الوقت يسعفه. الواحد منا يقضي مصلحة واحدة في اليوم، إنما عشان يقضي مصلحتين واحدة لازم تأثر على الثانية. بركة في الوقت ما عمل ذا ايام الشتاء كده لما يبقى ايه صباح الشمس سهر الكياب صباح الشمس، او برضه بيبقى فيه عدم بركه في الوقت لدرجه انه الناس صار ازاي النهار عدى، الله ازاي الوقت عدى، سبحان الله، ويستغرب لو انه جلس جلسه يتخيلها وقت قصير وهو الله ده الساعه بقت كذا. يعني فتقارب الزمان عدم البركة فيه، فسره حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة والسعفة الخوصة. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، مر السنة كأنه شهر، سنة خوصة زي ما يقولوا للعيال اللي بيرسموا، اللهم نجح ابناء المسلمين. والجمعة كاليوم، لذلك من الجمعة للجمعة الواحد يقول سبحان الله. ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة احتراق الساعة، زي لو ان واحد مسك جزء من جريد النفط وبدأ يحرق سعفة وحرقها تنتهي الساعة. وهذا بدأ منذ فترة وهو آخذ في الزيادة لغاية ما نراه الآن على سبيل المبالغة يكون على سبيل الحقيقة. صيام في أيام يختل فيها موازين التوقيت بالكون مثل الأيام التي يخرج فيها المسيح الدجال عليه لعنة الله. يتقارب الزمان. بعض العلماء لهم تفسير ثاني لكلمة تقارب الزمان، قال ومعناه يدل على سرعة الوقت، لكن ضربوا له مثلا قالوا كالرجل يريد أن ينتقل من مصر إلى السعودية حاجة له معتمد. قبل كده كان يذهب للدابة بالجمل فيقطع نحو من شهرين، لكن مع وجود اختراعات حديثة كالباقرات بحرا والسيارات برا والطائرات جوا يقطع الناس المسافات الطويلة في أوقات قصيرة، مثل ما تركب طائرة من القاهرة إلى جدة فلا تستغرق ساعة ولا وتبقى جاي من الجيزة رايح رمسيس تاخذ ساعتين. على كل المعنى الأول هو الصحيح، يتقارب الزمان وينقص العلم، وقد علمت هذا المعنى، ويبقى الشح يرتكب الشح بالناس، والشح البخل أن يكثر البخل بالناس. واحد أمس كان يحدثني يتباهى أبو فلان ده كان لا يمكن يأكل أكلة وحده، لازم يطلع كده بره البيت عشان يلاقي واحد يدخل يأكل معه كرم. طيب فهو كيف حال هذا الجيل؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى، لأن العزومة بتكلف الشيء الفلاني، والراتب الحمد لله والشهر كله كويس عدا عن 29 يوم الأخر، ويبقى الشح وتظهر الفتن. ويكثر الهرج. قال يا رسول الله ايامه ايه الهرج؟ قال القتل القتل. وده بدا واضح من ايام حرب الصفين وفي التتار حروب الصليبيه، ومع الحروب الصليبيه الحديثه اللي بتتزعمها الصرب مره وامريكا مره، كم عدد القتلى في العراق؟ كم عدد القتلى في حرب العراق وايران؟ كم عدد القتلى في مهنات المتلى والهرسك، مهنات كسوفة من قبل مهنات الفلبين، مهنات الصومال، مهنات طاجكستان؟ كم عدد الهلكة مع القنبلتين هيروشيما ونجازاكي؟ كم عدد القتلى في الحربين العالميتين الأولى والثانية؟ كم عدد القتلى فيما يتوقعه الناس من حرب عالمية ثالثة مدمرة؟ الله تعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إرذبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، شهد ذلك لحم أبي هريرة ودمه. النبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث أن المسلمين سيفتحون البلاد ويهدي الله على أيديهم العباد. ومن بين البلاد التي سيفتتحونها العراق والشام ومصر. وشاء الله أن فتحت العراق والشام ومصر قبل أن تنتهي خلافة فاروق الأمة الخليفة الثاني الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هذا ولما فتحت هذه البلاد كانت ترسل فيئا وتبعث خراجا لأهل الحجاز، فظلت العراق والشام حينا من الزمان ومصر كذلك، ثم تطاول الزمان فبدأت العراق فمنعت ما كانت ترسله لأهل الحجاز، فمنعت العراق درهمها وقفيزها، أي ما كانت تبعثه من نقود ومن قمح، ومنعت الشام مديها ودينارها، منعت ما كانت ترسله من نقود وما كانت ترسله من حبوب، ومنعت مصر إرث الذهب ودينارها. ومصر آخر الدول التي منعت هذا. جيل آبائنا شهد ما كانت ترسله مصر إلى أرض الحجاز من أموال ومن حبوب ومن كسوة ثياب، فضلا عن كسوة الكعبة. ولم يكد ينتهي هذا الأمر إلا في النصف الثاني من هذا القرن، وإلا فعلى مدى القرون الماضية وكانت مصر ترسل هذا الخير والفيئة لأهل الحجاز. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من علامات الساعة أنه بعد فتح هذه البلاد وإتيان خير منها تمنع العراق وتمنع الشام وتمنع مصر ارتبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم يا أهل الحجاز، لا خير من مصر ولا من الشام ولا من العراق. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ويقول صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة: لا تقوم الساعة حتى لا يأمن الرجل جليسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تقوم الساعة حتى لا يأمن الرجل جليسه، لها أكثر من معنى، يعني واحد يأخذ منك فلوس ولا يرجعها ممكن، واحد يدخل بيتك وممكن يخونك ممكن، لكن المعنى القريب: لا يأمن الرجل جليسه يكون جسوسا عليه، عينا عليه، من كثرة الشرب ومن كثرة العيون. الرجل يصادق أناسا يطلع في الآخر نصهم عيون، يزور البيت ويأكل ويشرب، عيش ملح مع بعض، وفي الآخر إلى دين بدبره. حين لا يأمن الرجل جليسه، ويقول عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة: لما سأله جبريل عليه السلام متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها أو ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء أو الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق الحديث. الشاهد أن الحديث هنا ذكر علامتين. الأولى أن تلد الأمة ربتها. لها عند العلماء تفسيران لا ثالث لهما، إن أن الجملة على الحقيقة وإما على المجاز. فإن كانت على الحقيقة أريد بها كثرة حروب بين يدي الساعة مع آخر الزمان فيكثر فيها السبي، إذ الأعداء يسبون منا ونسبي من الأعداء، فيسترق الأعداء أسرانا فنسترق أسراهم، ولكثرة ما استرق من الأسرى. ثم تم التزاوج أو تم توزيع الإماء على الجنود، تختلط الأمور بين الأحرار والعبيد حتى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، أو تلد ربها أي سيدها، دون أن يكون ذلك محل دراية من الناس، وذلك لكثرة ما يقع من حروب وفتن، ويترتب عليه كثرة السبي وكثرة التوالد، فتلد الأمة ربتها، تلد سيدتها، تلد سيدها. هذا معنى هو على الحقيقة. والذي يتابع فتن وملاحي آخر الزمان يرى أن ذلك من الممكن جدا. وأما المعنى الثاني الذي هو على المجال، أن تلد الأمة ربتها، يعني أريد به أن البنت تعامل أمها معاملة الأخ، وذلك كأن تتعلم البنت والأم جاهلة، فتنظر البنت إلى أمها نظرة ازدراء وتحقير، لأن البنت حصلت على مؤهل عالي، وربما أخذت الماجستير أو الدكتوراه، فتعامل أمها معاملة الخادمة، فتجلس البنت على مكتبها، تضع رجلا على رجل، وتطالب الأم أن تسهر معها بين الحين والحين، تصنع لها الشاي مرة والقهوة ثانية، فالبنت تعامل الأم معاملة الأمة، فيكون هذا من باب التشبيه أو المجاز، أن تلد الأمة ربتها. وإن أريد هذا المعنى فهو في الناس كائن وفي المجتمع واقع، وبعض العلماء توسع في هذا المعنى المجازي، قال أن تلد الأمة ربتها كناية عن قلب الحقائق، كناية عن قلب الحقائق. إذ يكرم الفاجر ويهان البار، إذ يخون الأمين ويؤتمن الخائن، إذ يؤخر من يستحق التقليل ويقدم من يستحق التأخير. ولذا أردفه بقوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهو على حقيقته إذ رأى الناس بأم أعينهم في بلادهم وغير بلادهم رأوا حفاة وهم يتطاولون في البنيان. فمثلا في ظل الانفتاح مع بداية السبعينات كانت الهجرة لأناس كثيرين كانوا فقراء معدمين عمروا بلاد المسلمين حيث السعودية والإمارات وغير ذلك، وعادوا بأموال طائلة بنوا بها عمارات فاخرة. ذهبت مرة بعد أن فرغت من كليتي أبحث عن شقة للزوجية، فذهبت إلى رجل من فقراء بلدته كان يعمل فلاحا أو عاملا بالأجرة، ذاك ممن ذهب إلى تلك البلاد وعاد ومعه أموال بنى بها العمارات، فطلبت منه شقة فلم يعطني. لماذا؟ أنت ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا مثل قريب. وهناك المثل الذي ينطبق على أهل البادية عموما، الحجاز وغير الحجاز، الإمارات، الكويت، هذه بلاد بوادي أهلها من قديم أهل رعي، فكيف هي الآن؟ كما تعلمون كيف حال أمريكا، كيف كانت وإلى ما وصلت. بدأت أمريكا برعاة البقر، ثم هي الآن صاحبة حضارة ناطحات السحاب، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. كان عندنا مثل يقول يا ابني النصوص قامت والأوالد نامت، ومثل صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة: إذا رأيتم أمتي تهاب الظالمة أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. كنا منذ عقد من الزمان، عقد يعني حوالي 10 سنين، نذكر على العرب أنهم أكثر الناس شجبا، نشجب ونرفض وننكر ونعترض وبشدة، حتى وافانا الزمن الذي لا نجد فيه شجبا ولا نجد إنكارا ولا اعتراضا. نرى إخواننا يبادون وحتى الشجب نبخل به عليهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة في حديث ذكر منه: حين يفيض المال، حين يفيض المال فيكم حتى إن الرجل ليعطى 10,000 حتى إن الرجل ليعطى 10,000 يظل يسخطها. كان زمان ممكن الواحد يمشي الحال بأي مبالغ. لما بدأ في وظائف في البلد والموظف يأخذ الجراية أو يأخذ الراتب، جدي الله يرحمه كان يقول لي: يا ابن الراتب بتاعنا كان 3 جنيه، ولغاية وقت قريب كان حكاية 10 جنيه وال12 جنيه، وبعدين بقى في 100 وبقى في 200، وفي مرتبات بتسمعوا انتوا عنها طبعا اللي هي بالالاف دي. ومع ذلك حيث لا بركة واحد ياخذ الراتب يديله 10,000، يقول والله ما عامل حاجة 10,000، والله ما عامل حاجة. وإذا ضربنا المثل ده على مستوى بلد زي مصر من بلاد النامية، فشوف الناس الثانيين اللي هم بياخذوا بالألفات وبالملايين وغضوا، فيعطى الرجل 10,000 فيسخطه. ولذلك لو واحد أستاذ مرتبه في بلد عربي يخد 20,000، فلو ادوه 10 يرضى ما يرضى. إن بين يدي الساعة، يقول عليه الصلاة والسلام، إن بين يدي الساعة كذابين، منهم صاحب اليمامة مسيلمة الكذاب، وصاحب صنعاء العبسي أو العنسي، ومنهم صاحب حمير، ومنهم الدجال، وهو أعظمهم فتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن من علامات الساعة وجود كذابين يدعون النمو، وقال في رواية أخرى: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كل يزعم أنه رسول الله. وفي رواية: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. كذابون 30 دول ظهروا على مدى 14 قرن، أولهم مسيلمة الكذاب والأسود العنس فجاح بنت الحاج، وتوالى الكذابون مثل مرزا غلام أحمد القدياني، وآخرون ادعوا النبوة في أول الأمر مثل الباب والبهاء، ثم ادعى النبوة وألف البهائية والآخر ألف البابية، وظل أدعياء النبوة جيلا بعد جيل، وجيلنا سمع عن أدعياء النبوة، واحد كتبت عنه الصحافة والناس سمعت عنه كان اسمه بريقة، كانت علامات النبوة عنده والمعجزات، مقبل المرأة 27 قبلة ووجه 3 مرات، معجزة بريقة، حد فاكر بريقة؟ طيب، وبعده ظهر مدعي للنبوة في كفر الشيخ، الصحافة ما كتبتش عنه، وظهر مدعي للنبوة آخر، ومبلغ علمي أن 30 الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يبق منهم أحد إلا الدجال عليه لعنة الله. هتعرف سيرة الدجال في حينها إن شاء الله، بيدعي الملك ويعمل ملك على بني إسرائيل، ويدعي النبوة، وبعدين يزعم الألوهية، وتظهر على يديه خوارق العادات، ولا يزال الحديث موصولا عن علامات الساعة إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، ومن عين لا تسمع، ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم إن أردت بعبادك فتنه فاخلقنا اليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين، ولا مغيرين ولا ممثلين. اللهم إن كانت الحياه خيرا لنا، وفنا ان كانت الوفاه خيرا لنا. اللهم اقر عيوننا بنصره هذا الدين، واجعلنا من جنودك الاوصياء المخلصين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم فك الحصار عن المحاصرين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين، اللهم واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ائمتنا ائمه الدين، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم نجح ابناء المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم اعنا على طاعتك، اللهم قونا على دعوتك، اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.